السلام عليكم. كيف ربى لقمان الحكيم ابنه على التوحيد؟ كيف علمه الخوف من الله تعالى؟ كيف أدبه على مراقبة الله تعالى في كل شأن من شؤون حياته؟ ما أهم الأمور والواجبات التي أمره بها؟ ما الآداب الراقية والأذواق العالية التي نشأه عليها؟ تابعوا وصية لقمان الحكيم لابنه في هذا اللقاء الطيب من فم أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر، والذي يتناول القيم التي ينبغي أن تنتظم المجتمع المسلم في تعامل أفراده مع بعضهم البعض. أرحب بداية بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، لعلنا في هذا اللقاء ييسر لنا الله عز وجل يعني الحديث أو الانتهاء من الحديث عن حقوق الأبناء على الآباء، وكنا قد فصلنا في الجانب النظري، ونحب الآن أن ننتقل إلى وصية عملية يربي فيها لقمان الحكيم ابنه على الطاعات، وقد وردت في كتاب الله تعالى في سورة لقمان. أحب أن نبدأ بهذه الوصية ويعني نفصل فيها شيئا بما يسمح به الوقت. يقول تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا كانت أول وصية من لقمان لابنه أن يبتعد عن الشرك، وكيف يكون الشرك ظلما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحقيقة أن الله عز وجل إله واحد أحد، فرد صمد، أسماؤه حسنى وصفاته علا. فالإنسان إذا اتجه إلى غيره، غيره لا يملك شيئا عند الله الجمال والكمال والنوال، والإنسان يحب الجمال والكمال والنوال. فإذا توجه إلى الله فهو بغيته، يسعد بالله ولو فقد كل شيء. فلذلك حينما يتوجه العبد إلى غير الله ظلم نفسه، توجه إلى جهة فقيرة لا تملك شيئا. لذلك إن الشرك لظلم عظيم، لمجرد أن نتجه لغير الله ظلمنا أنفسنا، إن هذا الذي اتجهنا إليه لا يملك شيئا. فإذا كان سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، يقول له الله: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. أبدا، الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل. فأي توجه إلى غير الله هذا شرك. لكن هناك شرك كبير وشرك خفي. شرك جلي، الذي يعبد بوذا من دون الله هذا شرك جلي، هذا نحن في العالم الإسلامي غير موجود. بس عندنا الشرك الخفي. ورد في بعض الآثار النبوية: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. فالإنسان إذا آثر شهوته التي لا ترضي الله أشرك في العباد شهوته مع الله، وإذا أطاع مخلوقاً وعصى خالقه أشرك في الطاعة مخلوقاً ونسي ربه. هذا شرك خفي، هذا منتشر. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. والشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. يعني إنسان صديق له معاصي كثيرة، لكنه يكرم صديقه كثيرا. هذا الإكرام أنساه سلبيات هذا الصديق، هذا نوع من الشرك. فهذا الذي أتمنى أن يكون واضحا لدى إخوتي المشاهدين، الشرك الخفي هو المشكلة الكبيرة، أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. إنسان نصحك بأدب، ما احتملت ذلك. في الحالة الثانية أشركت نفسك، وفي الأولى أشركت غيرك. هذا الشرك الخفي هو المنتشر. لذلك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي الشرك الخفي. هذا الشرك الخفي طبعا سيد ليس يعني المخرج من الملة، لكنه يعني نعم يجعل الإنسان في ضياع، في ضياع وتشتت، يتشتت. نعم. نحن كيف نستخدم المكبر ونحرق به ورقة؟ حينما تجتمع الأشعة في المحرق تحترق الورقة. فالإنسان حينما يجمع كل طاقاته ويتوجه بها إلى الله يكون في خط ساخن مع الله ويتألق أيما تألق. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك بنيته، فتكيله أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك بنيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. أنا أكاد أقول المشكلة الأولى مع ضعاف الإيمان الشرك الخفي، يعلق الأمل على زيد ويطمع بمال عبيد ويرجو وساطة فلان ومد علان، هذا كله شرك. أما إذا توجهت إلى الله وحده فأنت أقوى الأقوياء، هذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أنت حينما تؤمن أن الله وحده هو المعطي والمانع والرافع والخافض والمعز والمجل والمذل، أنت مع الله إذن، لا تحتاج إلى غيره. نعم. وهذا فحوى لا إله إلا الله، فحوى التوحيد. أستاذنا الكريم، إذن الوصية الأولى من لقمان لابنه أن يؤدب ابنه لا تشرك بالله على التوحيد. لكن يعني الطفل الصغير كيف يربى على التوحيد؟ يعني مثلا الأمطار هطلت، يا بني هذا من فضل الله عز وجل، صار في برق مثلا، كل الظواهر الطبيعية أن تعزى إلى الله بالأمطار بالأحوال الجوية المتنوعة. رغيف خبز أمام الطفل، هذا من القمح يا بني، الله عز وجل أكرمنا به. القمح يعني ينبت في أي مكان في الأرض، مادة أساسية من خلال مشاهدة الطفل اليومية. نعم. يعني كل شيء سأل عنه الطفل يجب أن يربط إلى الله عز وجل، هذا هو التوحيد. فحينما يكون التوجيه دائما أن الله أكرمنا بكذا، الله أكرمنا بالأمطار، أكرمنا بالثمار، أنواع الفواكه، أنواع الخضروات، الحب الذي ألقاه في قلب الأب تجاه ابنه مثلا، ألقيت عليك محبة مني، هذا كله تعليم لطيف ناعم بمناسبات طبيعية للتوحيد. جميل. إذن أستاذنا الكريم، الوصية الأولى لا تشرك بالله. لو انتقلنا إلى الوصية الثانية، قال له يا بني إنها إن تك حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني لعله يدله أو يوجهه إلى علم الله المطلق وقدرة الله المطلقة. جيد، هذا جيد. لكن مثلا هذه الآية ينتفع بها في توجيه آخر، أنه لو داس نملة سيحاسب. جميل. لو داس نملة، لو أغرق مثلا نملة بالمغسلة كمان سيحاسب، لو قتل يعني شيء بالبستان حشرة ما لا تؤذي، لما قتلتها؟ لو داس وردة بقدمه، نحن نجيب أمثلة بسيطة حتى نعلمه. وردة تسبح الله، داس بقدمه، يعني غصن يعني نزعه بشدة بعنف. والآن في دراسات دقيقة، النبات له نفس، يعني في تجارب بجامعة العراق بغداد شيء مذهل، كان في مؤتمر علمي، يعني جابوا نباتات، نبات شرخ منه أحد الأغصان، ونبات سمع كلام قاسي جدا، ونبات سمع قرآن كريم، لو في فرق بالإنتاج. هي تجربة بجامعة بغداد، يعني شيء، وكان في مؤتمر علمي، والنتائج مذهلة كانت. فالنبات كائن. نعم. إذن يربي فيه الخوف من الله. الخوف من الله. نعم. ما يؤذي قطة مثلا، ما يؤذي طير، أحيانا بيربط الطير بخيط مثلا، مشكلة كمان هي. نعم، جزاكم الله خير أستاذنا الكريم. إخوتي الأكارم، ما زال في حديثنا عن وصية لقمان لابنه ما يسركم، ولكن نتابع بعد فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم. نتابع الحديث عن وصية لقمان لابنه، ونحن نقتطف هذه الدرر من فم فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا الكريم، يعني قبل أن أنتقل إلى الآية الثالثة في وصية لقمان لابنه يأتي بها الله، قال إن الله لطيف خبير، كأنه يشير إلى التربية بالأسماء الحسنى. يعني يقول الله لطيف خبير، يعلمه بالأسماء الحسنى. يعني أولا لطيف الله معنا دائما، نعم، لكن لو أنه واحد رافقك فترة طويلة تضجر منه، نعم، لكن هو معنا دائما، لكن لطيف الله عز وجل، نعم، هو معنا لا نشعر بعبء إطلاقا. جميل، هذا لطفه. أيام الهواء لطيف، نعم، يحمل طائرة 350 طن، نعم، لكن ما بتحس بثقل الهواء، تتحرك ضمن الهواء. يعني كلمة لطيف في أشياء كثيرة، يعني مثلا الطفل كيف يبدل أسنانه؟ ما في ألم أبدا، مع أنه أي طبيب أسنان يحتاج إلى مخدر، إلى حقنة مخدر، بتلاقي الطفل هو يأكل شعر أن أحد أسنانه ضمن اللقمة. لطيف الله عز وجل. يعني في آلاف الأمثلة من خلق الإنسان، من خلق الحيوان، من خلق النبات، لطف الله أحد أسماء الحسنى، وهذا الاسم ينبغي أن نراه نحن في حياتنا اليومية. نعم. إذن يربي ابنه بالأسماء الحسنى، يعني هذه إشارة إن الله لطيف. نعم. نعم. وفيه ملمح لطيف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعوه بها الباء الاستعانة، يعني تخلق بخلق مشتق من أخلاق الله عز وجل، واجعله وسيلة للإقبال على الله أيضا. نعم. نعم. إذن أستاذنا الكريم، التربية بالأسماء الحسنى وسيلة ننتقل إلى تتمة الوصية. قال له يا بني الآن انتقل، يعني عرفه بالله واحدا لا تشرك بالله، ثم الخوف من الله كما بينتم، الآن بدأ بالأوامر التشريعية. قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني هذه التوجيهات ما موقعها بعد الخوف من الله؟ يعني لا خير في دين لا صلاة فيه. يعني لعلي أقول الحج يسقط عن الفقير والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير، والصيام يسقط عن المريض، أما الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحاله الصلاة، هي عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. هذه الصلاة لها حركات وسكنات وقراءات، ولها حقيقة. الحقيقة أن تنعقد الصلة بالله. جميل. أي ينعقد الاتصال بالله، لكن الحقيقة المرة أحيان أفضل ألف مرة من الوهم المريح. لا يمكن أن تنعقد لك صلة مع الله إن سبق الصلاة معصية. يعني فرضنا إنسان غش في البيع وأذن الظهر وذهب ليصلي الظهر، هل يستطيع أن يعقد مع الله صلة؟ لا، غش هذا الإنسان، أوهمه بشيء غير صحيح. نعم. شلون؟ فلذلك الإنسان إذا وصل له النقطة بالدين، ما دام في مخالفة للشرع، ما دام في إيقاع الأذى بمن حولك، أنت محجوب عن الله. أقرأ هذه الآية يقشعر البدن منها، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تحتال على إنسان، تبيع الشيء بعشر أضعاف رأس ماله، إنه أنت اكتشفت إنه الشاري ما عنده معلومات أبداً بالأسعار. نعم. مثلاً تغش إنسان، تسخر من إنسان، ويسمح لك الله تتصل فيه؟ لا يمكن. الله أعظم من ذلك، ما لم تستقم على أمره تماماً لا تشعر بحال في الصلاة. قد تقف وتصلي تقرأ الفاتحة وسورة وتركع وتسجد، أما أن تنعقد هذه الصلة لا بد من أن تكون العلاقة مع الله طيبة وفي خط ساخن مع الله وما أذيت عباده إطلاقا. نعم، إذن هذا هو السر في أنه يعني خوفه بالله أولا وعرفه بتوحيد الله، ثم قال له يا بني أقم الصلاة حتى تنعقد الصلة بالله. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يربيه على هذه الثقافة. الثقافة المعروف دقيقة جدا، الإنسان بفطرته السليمة يعرف المعروف. نعم. وسمي المعروف معروفا لأنه يعرف بالفطرة من دون تعليم. يعني إذا إنسان أمه جائعة وهو جائع وجاب طعام أكله وحده، لو ما تلقى أي توجيه ديني بحياته تؤنبه فطرته، بحس بكآبة. نعم. والآن مرض العصر الكآبة. نعم. الناس أعرضوا عن الدين في العالم الغربي بس عندهم كآبة. نعم. حدثنا الدكتور في الجامعة الكآبة نسبتها بالعالم الغربي بالمية 152، لفت نظرنا للنسبة، قال 100 معهم كآبة و52 معهم كآبتين. نعم، مضاعفة. مدام في مخالفة للفطرة في كآبة. نعم. إيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، هي الكآبة. جميل. إذن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم وجهه قال واصبر على ما أصابك، يعني التربية على الصبر. يعني أنت بدار عمل. نعم. بدار ابتلاء، بدار امتحان، بدار كسب، فإذا قصرت في علة وجودك في الدنيا لابد من تنبيه. نعم. يعني عفوا، في أب الأرض يرى ابنه الصغير يقترب من المائدة المشتعلة ويبقى ساكت من المدفأة؟ مستحيل، مستحيل. فمن رحمة الله بنا أنه يضعنا أمام مشكلة حينما نقصر، حينما نغفل، حينما نشرك، حينما نعتمد على غير الله، حينما نؤذي عباد الله نقع في مشكلة. واصبر على ما أصابك. المؤمن يعتقد يقينا لا يمكن الله عز وجل أن يسوق للإنسان شدة بلا سبب. جميل. والدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. جميل. هذا على مستوى الفرد. على مستوى الأمة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ما دام منهج الله مطبقا في هذا المجتمع، هذا المجتمع في مأمن من عذاب الله. فالبطولة والذكاء أن ترجع إلى السبب الحقيقي لما يصيبنا. نعم. ثم ينهاه عن الكبر والاستعلاء، يقول لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سيدي، في عنا حالة مرضية اسمها عبادة الذات. نعم. فالإنسان إذا استغنى عن الله عز وجل يعبد ذاته. نعم. هو المحور، لا يسمح لإنسان أن ينال منه. ما دام في عبودية لله في تواضع، ما دام في بعد عن الله في كبر، والكبر يعني شيء صعب جدا. أنا بقول يعني الكبر يفسد العمل. أنت ممكن كيلو لبن أضف له 5 أمثال ماء بصير عيران، بس لا يحتمل هذا اللبن نقطة بترول واحدة تفسده. فالكبر يفسد العمل. المؤمن ما بيتكبر، متواضع، يرى عظمة الله دائما. نعم. يرى افتقاره إلى الله، يرى أن العبادة كلهم، أن العبادة كلهم عياله. نعم. والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. نعم. نهاية الوصية يقول له واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني يعلمه بعض الآداب الراقية في التعامل. يعني اقصد في مشيك طاعة الله. نعم. اقصد في حركتك اليومية رضوان الله. اقصد فيما تفعله مع الناس أن يرضى الله عنك. يعني وحد، يعني لا دعك من الناس، تعامل مع رب الناس، تعامل مع الإله الواحد الأحد، هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نعم. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني هذه أذواق كأنها. الصوت المنخفض رقي. نعم. الصوت المنخفض حضارة. نعم. الصوت المنخفض أدب مع الله عز وجل. نعم. نعم. يوجهه إلى ذلك. إذن أستاذنا الكريم هذه الوصية يعني لعلها تكون نبراسا لكل أب أبداً. يريد أن يربي ابنه منهج في التربية التوحيد. والله أتمنى أن تكتب بخط جميل بلوحة بالبيت لإخوتي المشاهدين. يعني أيام عند خطاط لوحة لطيفة بخط جميل معلقة في البيت يراها كل يوم. جمعت التوحيد مع الخوف أبداً. من الله مع إقامة الصلاة مع العمل مع الأداب العامة. جزاكم الله خيرا أستاذنا وأحسن إليكم. وأنتم إخوتي الأكارم لم يبقى لنا في نهاية هذا اللقاء الماتع بوجودكم ووجود فضيلة شيخنا الكريم إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.